الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: وشرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة، لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة. على الطريقة المعهودة لصاحب المنازل، يعني من سار على طريقته، استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل جملة من المعاني، منها ما هو حق، وهذا الذي إذا أمكن حمل كلامه عليه حملناه عليه واستفدنا من هذا الكلام، وتضمن معاني باطلة لابد من التحذير منها، لأنها تقع لبعض السالكين والمتكلمين في هذا المقام، فلابد من معرفتها للحذر منها حتى نكون على بينة وعلى ما دل عليه الكتاب والسنة دون ما دلت عليه الظنون والخواطر والشطحات. قال ابن القيم رحمه الله: تمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه وخشيته، والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. هذا يعني تعريف بعض السلف التقوى، وهو من أجمع التعريفات، أن تعمل بطاعة الله على بينة، على علم، على نور من الله، وأنت تعلم أنها طاعة، وعلى علم بشرع الله عز وجل، وليس لأنها وافقت هواك، أو تترك المعصية لأنها لم توافق هواك، بل تترك المعصية على نور من الله، وأنت في ذلك ترجو الثواب وتخاف العقاب، فيكون هذا هو مقصود التوبة. يقول: لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة، مدخولة يعني دخلها حظ النفس. الحقيقة أن معنى العزة الذي ذكره هنا يتضمن أمرا من الحق، وهو المطلوب نفيه، يقول: لا تكون توبته لأجل العزة، وهو التعزز على الناس. هذا معنى فعلا، معنى مذموم، بمعنى أن يكون من تاب لأجل أن تظل وجاهته وسط الناس، وأن يظل محترما، هو صحيح بلا شك، إنما أدرك ذلك بالتجربة المستمرة في الطاعة وفي النظر في أثر الطاعة في الخلق، لكن لا يجوز أن تكون النية هي أن تظل الوجاهة والمنزلة في قلوب الخلق ولا على ألسنتهم وأمام أعينهم، فإن هذا لم يخلص النية لله عز وجل. وهناك العزة التي رغب الله عز وجل فيها، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا دليل على أن الله يجعل العزة لعباده المؤمنين، وهذه العزة بإكرامهم وعدم إهانتهم. شهود المؤمن أن المعصية إهانة وإن كان صاحبها معززا وسط الناس، هذا شعور عظيم الأهمية في حياته، وهو أن تشعر أن الله أكرمك بطاعته ولو كنت في أعين الناس مهانا، ولو كنت في أعين الناس مستذلا مستضعفا. فبلال كان عزيزا وهو يجر على صدره وبطنه، ويوضع على صدره الحجار، وهو والله أعز منهم، وفقه الله عز وجل لطاعته، وعصمه من الشيطان، وجعل الكفرة الذين يعذبونه تركبهم شياطينهم وتحركهم. ومن يتأمل صفاتهم يدرك تماما أنهم شياطين والعياذ بالله، وأن الشياطين قد ملأتهم وقرنت بهم، ونعوذ بالله. وشقاء على الإنسان أن يكون وليا قريبا من الشيطان. هذا عذاب مستقل أن يقرن بالشياطين. ولذلك يجعل الله عز وجل من عذاب الكفرة أن يكونوا مقرنين في الأصفاد. وكما قال عز وجل عن إبراهيم: يا أبتي لا تعبد، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي قريبا، ومن تكون الأولياء عقوبة على الإنسان أن يكون قريبا من الشيطان. فهذا الذي أهانه الله سبحانه وتعالى ولم يوفقه لطاعته عز وجل. فمفهوم العزة ليس أنه ماذا يعني يكون عند الناس، مفهوم العزة أن الله نصره على عدوه، وهذا النصر لا يلزم منه أن لا يكون الإنسان مثلا مستضعفا في الدنيا أو أن لا يكون فقيرا، لا، بل يمكن أن يكون فقيرا مستضعفا مطرودا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين بثوبين خلقين، مدفوع بالأبواب. ناس تيجي يقول له: روح امشي من هنا، لو أقسم على الله لأبره. فالعزة في نظر المؤمن، العزة المطلوبة ليست هي المنزلة في قلوب الناس، وليس أنه عزيز بمعنى مترفع على الخلق أو أن الناس يعظمونه. فكم من ظالم وكافر وفاجر يعظمه الناس وهو ذليل حين وقع في معصية الله وحين وقع في الكفر بالله، تركه الله لعدوه يقترن به ويتسلط عليه ويتخذه إلها من دونه والعياذ بالله. ولو كان له منزلة عند الله لما أهانه هذه الإهانة. فهذه الإهانة هي التي يفر منها المؤمن، أن يكون عبدا لهواه، أن يكون قرينا للشيطان، وليا للشيطان. فهذه العزة المطلوبة بالكلم الطيب والعمل الصالح مرغب فيها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليس فقط عزة الانتصار مثلا وعزة تكريم الناس للمطيع، ودي حقيقة إن الناس تكرم المطيع فعلا، ويعظم في قلوب الناس أضعاف أضعاف ما يعظم الذي قهرهم بقوته وسلطانه وماله أو جاهه أو قوته وجبروته وظلمه. هذا أمر لا شك فيه، يعني يكفي أن المطيع الناس يحبون. هذا هو الفرق، هل يطلب بطاعته وتوبته أن تظل منزلته عند الناس، أن يظل عزيزا مكرما في قلوبهم، أم أن يكون عزيزا عند الله؟ لذلك الفرق بقى ده، لو قالوا شيء هو إهانة عند الناس ولكنه في طاعة الله عز وجل، هل يكون كارها له مشفقا على نفسه من ذلك، يرى أن الله قد أهانه؟ فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني هل شديد جدا عليه إن الناس مثلا تقول له: روح امشي من هنا مثلا، تدفعه بالأبواب؟ والأمر ده رغم أنه مؤلم في أي فطرة إنسان، لكنه يسير عليه مع أنه طالما كان على طاعة الله. فهذا أمر قد جرى لسادات من سادات أولياء، كتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. يعني ممكن هو لا تفتح له الأبواب ولا يدخل ولا يؤذن له إذا استأذن، ولا يشفع ولا يشفع إذا شفع. كما مر رجل من فقراء المهاجرين فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ورسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، لو يعني خطب حري أن لا ينكح، ولو شفع يعني كان لا يشفع، ولو استأذن لم يؤذن له. ومر رجل فاجر آخر والعياذ بالله فقال: يا رسول الله، هذا رجل حري إذا خطب أن ينكح، وإذا استأذن أن يؤذن له، وإن شفع أن يشفع. فقال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. عشان نقول الفرق ده بين التقية بين أنواع العزة، علشان مش كل العزة مذمومة، وإلا لم يعني إطلاق إن العزة كلها يعني مذموم إن الإنسان يطلبها. الإنسان المؤمن يطلب العزة بطاعة الله عز وجل، وقد قال سبحانه وتعالى مرغبا في أن في الإيمان من أن الله يجعل له العزة للمؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله المؤمن. و قال النبي صلى الله عليه وسلم وجو في بيان فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه وفضيلة من اتبعه: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. والإنسان بطبعه يفر من الصغار، لكن هي نظرة المؤمن إلى العزة ونظرته إلى الى الصغار. هل الصغار ان انت تكون يعني ظلموك واهانوك مثلا وعملوك ب يعني ما عملوا به يعني المستضعفين من المسلمين، فيكون الامر يعني امرا يفر منه كما يفر من عذاب الله، ام ان المؤمن يهون عليه ذلك في سبيل الله ويعني لا يستعظم هذا الامر، بل اعظم عنده ان يهان بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالمذموم من طلب العزة هو طلب العزة في قلوب الناس بالطاعة، نعم، لأن الطاعة كما ذكرنا لها منزلة أعظم عند الخلق من منزلة المال والجاه والسلطان والرياسة. هم يحبون المطيع فطرة وقهرا، يعني حاجة غصب عنهم، مهما حاول أعداء الدين أن يكرهوهم فيما أطاع الله عز وجل، ولكن تجد هذا الأمر القلوب تساق سوقا إلى حب المطيع وإلى تعظيمه وإكرامه من عند الله عز وجل. في طبعا بيبتلى المؤمن بأنواع من يحاول إهانته، وهذا يقدره الله عز وجل امتحانا له، هل هو يريد العزة في قلوب الخلق أم يريد العزة بطاعة الله عز وجل مطلقا، حتى ولو كان في عرف الناس مهانا، حتى ولو كان في الناس أنه يعني مستذل مستضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف. لو أقسم على الله لأبر. فالضعفاء ممكن الإنسان يعني يكره أن يكون ضعيف وسط الناس، ولأجل ذلك يبيع دينه ويقول لك أنا أتقوى بموالاة الظلمة والكفرة والركون إليهم، علشان يقول لك طب أنا أعمل إيه؟ أنا أفضل أعيش حياتي مستذل مستضعف. ومؤمن آخر أو الحقيقة أو المؤمن الحقيقي هو يتحمل الاستضعاف ويتحمل ما يسميه الناس ذلا وما هو بذل. يعني لو كان مثلا سيدنا يوسف عليه السلام ما أذله الله عز وجل حين باعه رقيق، حين بيع رقيقا، عن الأمر ده شديد جدا عن نفسه، الإنسان يباع رقيقا وهو حر كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك قدر الله أن يباع بدراهم معدودة بثمن بخس، دراهم معدودة ومزهود فيه من قبل إخوته، وقدر الله عز وجل أن يوثق أحيانا. يعني في الطريق ذكر في يعني السير والأثر أن إخوته قالوا لمن اشتراه يعني استوثقوا منه فإنه يعني حتى لا يأبق منكم، يعني اربطوه كويس. فسيدنا يوسف اتربط وسيدنا إبراهيم اتربط وأوثق، أليس كذلك؟ عندما ألقي في النار فذلك ذكر ما يلقى في النار لازم يلقوه في النار، اتكتف سيدنا إبراهيم عليه السلام. تخيل أنت المنظر بعد آخر، خيرة الله عز وجل في الأرض، بل في الأرض وفي السماء في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل وأفضل من كل الأنبياء، وتخيل كده منظره هو محبوس ومستعدين يعدوا للإيه لأن يلقى في النار ويربطوه ويرموه فعلا وتحرق النار ويساقه. فهذا الأمر لو كان إهانة مطلقا لما قدره الله عز وجل، لكن هو دي النظرة، دي نظرة المؤمن للعزة وللإهانة، إيه حقيقة العزة وإيه حقيقة الهوان. زي نقول سيدنا يوسف بيع رقيقا وكان عزيز في الحقيقة عند الله عز وجل، وعزته وكان كان يعني يسمى فتى، ويسمى فتى المرأة، تراود امرأة عزيز تراود إيه فتاها عن نفسه، ويظل يعيش فيها ويقول إنه سيدي أحسن مثواي، ده واقع الحال، يقول عن سيد إنه سيد إنه ونحو ذلك، ومع ذلك كان عزيز لم يقع في معصية الله عز وجل، هي اللي ذلت بهوانها للمعصية، وسيدنا يوسف كان عزيز لم يستجب لطلبهم ودخل السجن وهو عزيز أيضا، مع إن في هذا الظاهر إن ده هوان وإن ده إهانة للي يخش السجن ونحو ذلك ونأوثق ونحو ذلك. فهل نظرة المؤمن للهوان وللعزة هي النظرة الدنيوية عند الناس والتي من أجلها يعمل، وبالتالي بيطلب بالطاعة والتوبة ما يطلبه غيره بالمال والجاه والسلطان نفس اللي بيطلبه غيره، ولا هو بيطلبها يطلب العزة بطاعة الله ولو كانت تؤدي في ظاهر ظنون الناس إلى الإيه؟ إلى الهوان الظاهري مش هو الهوان الحقيقي. فده نقطة مهمة جدا، وإلا فالعزة هناك قدر مطلوب منها التي جعلها الله للمؤمنين، وهو أن يعز بطاعة الله عز وجل عن معصيته وعن الاستجابة لداعي الشيطان وكل دواء الشيطان. فهذا معنى لا يمكن ان يهدم، عشان ما حدش يظن ان طلب العز بطاعة الله عز وجل ربنا يعز ويكرمه بان لا يطيعه اسيرا لعدوه الشيطان حتى يقع في معصية الله وفي الكفر والنفاق والشرك والعياذ بالله وسائر انواع الظلم. طلب المؤمن لذلك، طلب المؤمن ان لا يذل لعدوه مطلوب ومشروع. واما العزة التي قال عنها انها اذا طلب المؤمن إذا طلبها التائب فتكون توبته مدخولة، فمن تاب لاجل العزة فتوبته مدخولة، اللي هي العزة اللي عند الناس، ان هو يكون علشان الناس تعز وتكرمه وهو عارف ومجرب وشايف عبر التاريخ وعبر سيرته هو الذاتية انه لما يطيع ربنا يوم الناس تقبل عليه وتكرمه وتعظمه، فيوم يطلب هذا الامر نعوذ بالله. هذا بقى الذي دخلت ايه، دخلت توبته النية غير الصالحة، والله أعلم. يقول وفي بعض الآثار أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزة، ولكن ما عملت في مالي عليك؟ قال يا ربي وما لك علي بعد هذا؟ قال هل وليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ يعني في امر اخر مطلوب، وهو ليس فقط التعبد لله سبحانه وتعالى بالخلوة او بالزهد او الانقطاع الى الله عز وجل متفرغا لعبادته، ان في امور مطلوبة ان انت تواجه بها من تعاملهم من الناس، ان تحب في الله وتبغض في الله، والشاهد منه كده فقد اكتسبت به العزة. طب معنى ذلك ان الانسان لما يذهب في الدنيا ويجد راحة في ذلك يبقى غلطان؟ لا، ده حاجة، ده من عاجل بشرى المؤمن، ان هو فعلا منها في الدنيا بيستريح، والراحه دي مش مذمومه ولا بل مطلوب ان الانسان يفعل ذلك، يذهب لاجل ان يجد الاثار العظيمه لطاعه الله في دنيا قبل اخرته، بس المهم انها ما تكونش هي المقصود الاساسي، ما تكونش دي مقصوده عشان يبقى مستريح، والا في الحقيقه ما بقاش زاهد ولن يستريح راحه حقيقيه، لان هو يبقى ليس الدنيا بس من نوع ثاني مطلوب في قلبه. يقول يعني ان الراحة والعز حظك وقد ملتهما بالزهد والعبادة. البعض يفتكر ان ايه، ان لذلك لو واحد وجد راحة في العبادة يبقى عبادته مدخولة. لا، مش كده، مش ده المقصود، ده ليس هذا هو المقصود، ده زي ما قلنا العز عند الناس، او ان الراحة اللي بيطلبها بمعنى ان هو ييأس نفسه من الدنيا عشان ما يجريش وراها لغرض في غرض الدنيا، اما ان هو يكون فعلا مستريحا صادقا في راحته لاجل انه طلب الاخره فهذا امر من عاجل الثواب باذن الله تبارك وتعالى. يقول ولا يعني ان الراحه والعز حظك وقد نلتهما بالزهد والعباده، ولكن اين القيام بحقي وهو الموالاه في والمعاداه في؟ فالشان في التفريق في الاوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا. الحظ النفسي في العباده اللي هي اذا كانت في يعني اللي هو المظنون منها حظ النفس في العبادة، ان هو يجعل مقصوده فقط العزة وسط الناس، ويجعل مقصوده فقط التعود على الخشن من الثياب، لان الامر ده بيفعله الكفار احيانا ارباب الرياضات، لان هو يعود نفسه على حياة خشنة جدا عشان يبقى ايه، يبقى سهل عليه انه يترك اي حاجة. يعني نقول مثلا مش في ناس بيعملوا تدريبات عنيفة جدا، يخلوهم ياكلوا ثعابين ويزحفوا في الحر وفي البرد ويمشوا في اماكن صعبة علشان ايه، يتعودوا على الحياة القاسية دي، يبقى سهل عليه انه يعمل اي حاجة، يبقى مطلوب انه يعمل اي حاجة عشان يوم يبقى واجد عادي جدا وراحة بالنسبة له انه هو يتواجد في اي مكان. فهل ده مقصودك انت رقم بالعبادة انك انت لما تصغر الدنيا عندك عشان تبقى ما تفرقش معاك، ولا مقصودك مرضات ربنا وحصلت الراحة تبعا لذلك؟ الراحة تصلت بأسرع مما تحصل لأصحاب الرياضات، والعز سيحصل لك بأعظم مما يحصل لأصحاب الجاه والسلطان والظلم والمال ونحو ذلك ممن يطلب العزة لذلك، هيحصل لك الأمر ده، بس انت طالبها هي ولا طالب مرضات ربنا؟ فعلشان ما حدش ينكر وجود الراحة في العبادة ويقول لا ده اللي يجد الراحة او بيعمل لاجل الراحة يبقى غلطان. لا، ايوه، لو عملت لاجل الراحة فقط أما لو إنك أنت تعمل لمرضات الله سبحانه وتعالى وجدت راحة فدي من عاجل الثواب بإذن الله. وكذلك إذا وجدت عزا فهذا من عاجل الثواب، يريك الله ذلك لتعرف ما يعد لك في الآخرة من الإكرام. كما أنك إذا قرأت سير الصالحين ووجدت من أعزه الله بطاعته وأراحه بسبب الزهد وعاش حياة السعداء على أي الأحوال في أي مكان يوجد فيه، فذلك لترغب في أن تزهد وترغب في أن تطيع وتتوب لتجد الراحة وليه والسلام، يكونش المقصود الأصلي ده بيأتي تبعا للمؤمن، ليس كذلك؟ فهمنا؟ يقول فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وعملا وحالا. وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم، وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. هم في الصادقين، يعني أولو البصائر دول في الصادقين قلة جدا، هم يعني زي ما الصادقين قلة في الناس، يعني دول خلاصة في الخلاصة. يقول أما نسيان الجناية فهو موضع تفصيلي، وده يعني أكثر احتياجا إلى التفصيل، لأن في معنى باطل ما ينفعش إن الإنسان ينسى أنه عمل الذنب خالص، كأنه استهتار بالذنب مثلا، كأنه هو مذموم أن الإنسان يتذكر ذنبه عشان يظل يستغفر، هذا كلام غير صحيح. يقول أما نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل، فقد اختلف فيه أرباب الطريق. هو قصد الشيخ صاحب المنازل أن الإنسان ينسى ذنبه علشان ما ينشغلش بقى بما كان عليه، اكتفاء بأنه صار من أهل أحوال القلبية والإيمانية فينسى أنه قد أذنب. هذا الكلام هو الذي قصده وهو الذي يحتاج إلى تفصيل. يقول فمنهم من أرباب السلوك، يعني منهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا، فصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفاء منك في وقت صفائك مع الله. ذكر الجفا في وقت الصفا ذكر جفائك، عندما تذكر جفوتك وبعدك عن ربنا في وقت صفائك مع الله، وانت مثلا في حال العبادة وتجد لذة القرب من الله، ثم تتذكر الذنوب، تقوم ترجع للحال اللي انت كنت عليها ساعة الذنب وتفتكر هذه الذنوب ممكن تبعدك عن لذة المناجاة ونحو ذلك. فعشان كده سموه جفاء، ذكر الصفا وقت الجفا، ذكر الجفا وقت الصفا جفاء، جفاء يعني. فده دي كلمة مشهورة عندهم، يعني من كتير لا في كتاب ولا ايه ولا في سنة، ولكن ان الامر ده له يعني وجه صحيح هيكون قال دلوقتي، وهو ان الانسان احيانا ذكر ذنبه بيشغب عليه حاله، وهو انه يبعده عن مقامات عالية من الاخلاص والحب والشوق الى الله، ويوقع مثلا في حيرة وتردد وخوف يعني في غير يعني محله في ذلك الوقت، يترتب عليه ان هو يفقد كثيرا من المقامات العالية. هي في الحقيقة احوال مختلفة للقلب، فليست هذه الكلمة اللي هي ذكر الجفا وقت الصفا جفا على اطلاقها. ولكن اذا كان واحد لما بيذكر الذنب بيحصل له نوع مثلا من النفرة، يقول لك بس ربنا هيعذبني وانا خلاص مفيش فايدة فيا وانا ضيعت وانا عمال اعمل كل ده وكل اللي انا بعمله ده مفيش فايدة، يقوم يبعده خالص عما يجد من الايه عما كان يجد من القرب، واللي هو في الحقيقة مطلوب اعظم، وده بيفتح له باب الشيطان، الشيطان دخله من هذا المدخل عشان يأسه، وده والعياذ بالله شعبة من شعب اخلاق الكفار اللي هو انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. ففي جزء قد يدخل ويوسوس به الشيطان، وانت مش فايدة فيك، انت عمرك ما هتنصلح، ده انت عامل كذا وكذا وكذا وكذا، اهو ده بقى احسن له ان هو ما يذكرش الامر ده، خليه يجد الشوق الى الله وحسن الظن بالله، وهو يجد انواع النعم والفضل من الله سبحانه وتعالى، ويجد ان الله يشهد اجتباء الله عز وجل له ونعمته عليه، وان ربنا خصه من دون الناس، لان شهود اجتباء الرب سبحانه وتعالى مطلوب، كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. لما تشهد ان ربنا اجتباك تشعر يعني ده انت المطلوب من كل الدنيا دي، تقوم تحس بامر عظيم جدا، انت ايها المؤمن الله اجتباك، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، تيسير عظيم جدا. ملة أبيكم إبراهيم ده كلها من تذكير بالمنن ده يخلي الإنسان أكثر شوقا إلى الله. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما سمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ده يعني أكيد حصل له حاجات يعني ما حصلتش لحد تاني لما يسمع أن ربنا اللي اختاره وأنا اخترتك، ويسمع واصطنعتك لنفسي، أن ربنا يخاطبه ويقول له اصطنعتك لنفسي، يعني يعني شرف يخليه يعني يعمل مستعد يعمل أي حاجة لله عز وجل، ولو كان واقف قدام فرعون انه كان فعلا في الحقيقه وانا اخترتك فاستمع لما يوحى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآتي ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون. ده كان تمهيد عشان يتحمل انه واقف قدام فرعون، وتحملها فعلا وقف الموقف العظيم الهائل ده. شوف تامل في ذكر اجتباء مريم عليه السلام ان هتخش هي في اختبار عظيم وهائل جدا، انها هتتهم في ابدا، وده اعظم يعني اتهام ممكن تتعرض له امراه، انها هتتهم في ارضها وبايه بمن هو من المقربين من انبياء الله عز وجل، هيبقى قاسي جدا، وهيتقال لها انت ازاي عملتي كده وامك ما كانتش كده وابوك ما كانش، وكلمات حاده جدا هتسمعها. فكان ايه التمهيد؟ يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبعدين اخبرت بان هي سوف ايه تكرم بالمسيح عليه السلام. حمل تقيل جدا ان امرأة تتعرض لذلك وتتهم في عندها، وهي ما ت... ده هي ما تستعملش حد يبص لها ولا حد فضلا ان هم تبص تلاقي جايب لهم ابن وطفل وهي ليس لها زوج، امر عظيم. فهيئت بايه؟ بان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سيدنا يوسف عليه السلام ابوه بيمهد له بيربيه ازاي، بيربيه بيقول وكذلك ايه يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فلما يعلم الإنسان مجتبى ومختار يوم يتحمل الصعاب اللي عديله. فلما هو بقى فيها في الشهود، شهود المنة وشهود فضل الله وشهود الاجتباء وشهود النعمة، ويجي الشيطان يقول أنت ما انتش نافع، يبقى أحسن له خليه زي ما هو. مش كده؟ في شعور تاني لو تذكره الإنسان في اللحظة دي، لو تذكر الذنب ينفعه؟ اللي هو الحالة التانية بقى من عدم نسيان الجنايه، الحالة التانية أو الوجه الآخر لعدم نسيان الجنايه، وهو إنه يشوف إن ربنا من ضمن فضله عليه إن أنت غلطت ومع ذلك رفعك، وإن أنت أذنبت ومع ذلك تاب عليك، فتقوم تشهد التوبة من الله عليك، تبقى منا من ضمن إيه؟ المنن، تقوم ترتفع أكتر. يبقى الحالة دي ما يبقاش مذموم ان انت تتذكر الايه الجناية، لان انت هتشوف فضل ربنا عليك ان هو عصمك وتاب عليك واكرمك بالتوبة، بدل ما كنت انت هتسيك تمشي بسكة تانية وتضيع ضياع شديد جدا في المسالك الاخرى، فمن عليك وتاب عليك فتشهد فضله عليك بالايه بالتوبة. ولذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة، في تذكير بالذنب بتاعتها بالخاطر اللي خطر، من بعد ما كاد يزيغ ايه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ولذلك تذكير بالذنب في قمة المنازل، يبقى اذا مش نسيان الجناية مطلوب في كل وقت، بل في حاجات ذكرت مع التوبة عليك. ولذلك ربنا عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وزره، بس ذكره في مقام الامتنان، ألم نشرح لك صدرك وايه ووضعنا ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذكر ووضعنا عنك وزرك، فتذكير برفع الوزر. فيبقى الإنسان إذا أذنب وكان في حال وتاب إلى الله عز وجل وكان في حالة صفاء وحالة عبادة وشهود فضل الله، وتذكر الجناية على سبيل شهود فضل الله بالتوبة عليه منها وانها منة من الله عز وجل، يبقى ده مش مذموم ولا نقص، ولا ان نسيان الجناية في الحالة دي مطلوب، بالعكس ده مطلوب تتذكرها وتقعد تبكي شوقا الى الله عز وجل واعترافا بالمنة واعترافا بالتقصير، وان انا ما سويش حاجة ومش انا اللي تبت، اذا انت اللي تبت علي يا رب، مش انا اللي تبت من نفسي، لولا انك تبت علي لما تبت، كنت ولدت مع الهالكين. فالإنسان تذكر الجناية في اللحظة دي مش مذموم. تذكر الجناية على واحد تاني يضيعه الشيطان باليأس، وان انت مفيش فايدة فيك وان انت غير مرجو ينزله خالص ثاني يبقى مطلوب احسن من الكرش. يبقى في الحقيقة ان الاختلاف ده ليس له ايه وجه، ده هو في الحقيقة تقسيم، قسم يكون كده وقسم يكون كده، احيانا تكون كده واحيانا تكون كده، احيانا مطلوب ان انت تنسى الجناية لما يكون الشيطان بيحاول يدخل لك منها علشان يأسك من رحمة ربنا ويقول لك انت مفيش فايدة فيك وانت مبعد وانت مطرود وانت مش هتقرب من ربنا ابدا، وبين حال تاني بتتذكر فضل ربنا عليك بالتوبة. معنى كده؟ يقول ومنهم من رأى ان الاولى ان لا ينسى ذنبه بل لا يزال جاعلا له نصب عينيه يلاحظه في كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا انفع له من جمعيته وصفاء وقته. والحقيقة ان الذل والخضوع دول من ضمن الصفاء مش من ان هم متعارضين عن بعض، ولكن قلنا ان المذموم من ذكر الذنب في الحالة دي اللي هو بيؤدي ليه ذكر الذنب الى شيء من اليأس والضيق الذي يبعده عن لحظات الشوق والقرب من الله عز وجل. قالوا اللي هو الفريق اللي بيرى ان ذكر الجناية افضل، قالوا ولهذا ناقش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر اليها ويبكي. اثر اسرائيلي ان داود ناقش الخطيئة في كفه، كل ما يبص ايه يبكي. هو الانسان احيان كتيرة يحتاج يبكي، وساعات كتيرة ما يجرش البكاء الا لما يحس ان هو كان غلطان غلط جامد جدا. ففي احوال كتيرة مطلوب ان انت زي بالضبط كده تتذكر المصائب اللي نزلت مثلا تقوم تبكي. الانسان محتاج يبكي احيان كتيرة فلانه ويعني البكاء ده بيحدث له انكسار لله عز وجل فيتذكر ذلك فيبكي، لان ده مطلوب التباكي ان لم يبكي الانسان. ففي احوال مطلوب ان يتذكر ذنبه عشان ينكسر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ومتى تهت عن الطريق فارجع الى ذنبك تجد الطريق. لما تبعد عرفتك ذنوبك وتوبة ربنا عليك منها فتجد الطريق. ومعنى ذلك انك اذا رجعت الى ذنبك انكسرت وذللت واطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا، وهذه طريقة العبودية. والصواب التفصيل في هذه المسألة وهو ان يقال اذا احس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، غيم كده يقول سحب من الدعوة، ادعاء ان انا ادعاء للنفس ساعة الصفاء ساعة العبادة وساعة الذكر وساعة ما ربنا تفضل عليك لقيت نفسك بتقول لك ده انت مفيش زيك، ده انت اعلى الناس دي كلها والناس ما بتفهمش حاجة وانت اللي بتفهم وانت اللي وانت انا ايه. احذر بقى رقيقة من العجب، بدأت حاجات خفية من العجب تخش ونسيان المنة، مش انت شايف ان ربنا اللي من واجتبى وتفضل، ده انت بدأت تقول انا اعوذ بالله. وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه فذكر الذنب انفع له. ساعة ما يذكر الذنب هنا ينكسر، وان كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره اليه وفنائه به، فنائه بالله عز وجل عن شهود نفسه، يعني انه هو فنى بنعمة ربنا عن شهود فضل نفسه وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، عدم استغنائه عن ربه عز وجل في ذرة من ذراته. وقد خالط قلبه حال المحبة، في الساعة دي حاسس بالحب لله عز وجل، حاسس بالشوق والفرح بالله عز وجل والانس به والشوق الى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد اشرقت على قلبه انوار الاسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى وأنفع، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك ونزل من علو إلى أسفل ومن حال إلى حال، فإنهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض، وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه فيما يدين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية حصار الجناية. فالأولى أن يكون شهوده لجنايته منة من الله من بها عليه ليؤمنه بها من نقط الدعوة، من ان ربنا ينقطه على انه بيدعي لنفسه مقامات ليست له، وحجاب الكبر يعني ان ربنا من عليه بالتوبة من الخطيئة وانه يشهد الخطيئة عشان نفسه ما تدعيش حاجات وعشان نفسه ما تتكبرش، لان الكبر حجاب لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون، وهذا المحل فيه امر وراء العبارة، وبالله التوفيق والله المستعان. يعني ايه كلام وراء العبارة؟ يعني في حاجة كل واحد ممكن يلاقيها في نفسه ساعتها مش هيعرف يتكلم يعبر عنها. الله أعلم. كل قول هذا استغفر الله. هل زال المسيح حيا إلى الآن؟ هذا هو الصحيح. الله عز وجل قد توفاه إليه ولم يخبرنا سبحانه أنه مات، وإنما قال إني متوفيك ورافعك إليه، أخذه الله عنده ولم نخبر أنه مات. فالصحيح أنه حيا، أنه حي وسوف ينزل الأرض في آخر الزمان. يقول ماذا بماذا نرد على النصارى القائلين بأن حياته المديدة دليل ألوهيته؟ نعوذ بالله، هذا من أبعد الكلام. فنقول لهم طب دلوقتي فيه بذور نباتات بتقعد بألاف السنين حية ويطلعوها بعد تخزينها من 7000 سنة ويطلعوا يلاقوا المادة الحية ما زالت حية قابلة للإنبات، يبقى بتعدي آلهة؟ الله عز وجل الذي يقيم، يبقى أهل الجنة كلهم هيبقوا آلهة؟ ونعوذ بالله، ده جهل مبين. من الذي يبقيه؟ الله عز وجل، كما أنه يبقي أهل الجنة أحياء وأهل النار هيبقوا آلهة أخرين. ما هم هيبقوا إيه؟ أبدا الآبدين، لا يموتون فيها ولا يحيون حياة مستقرة يعني. فده كلام باطل. كونه هو حي عند الله عز وجل، أرواح النبيين حية، حياة تليق بها في البرزخ، أرواح الشهداء أحياء، كل دول هيبقوا آلهة؟ ده يبقى أسوأ من عباد الأوثان، نعوذ بالله. طلقها ثم ردها بعد 7 سنوات مراعاة للأولاد، اتفق على ألا يقربها، ثم بعد عام يريد حقه. الاتفاق ده باطل، من حقه أن يعاشرها. هل هناك صلاة نافلة تشبه الفرض منهي عن التشبه بها؟ حديث لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب. صلاة نافلة لو صلىها زي المغرب بتشهد أوسط يبقى منهي عنها، حديث صحيح. لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب. حديث حق المسلم على المسلم 6 من ضمنها وإذا عطس فحمد الله فشمته. نعم يقول له يرحمك الله، الظاهر وجوبه على كل من يسمعه. هل يجوز الاستغفار لمن مات المسلمين؟ لا، يستحب ويتأكد الاستحباب. رحمكم الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. المرجئة هم الذين يرجئون العمل، يؤخرون العمل عن الإيمان، يجعلونه خارج الإيمان، ليس من الإيمان. الإيمان عندهم هو المعرفة والتصديق. بعضهم يقول بالقلب فقط، هم غلاة المرجئة، وبعضهم يقول بالقلب واللسان، ولكن العمل ليس من الإيمان، ونعوذ بالله من ذلك. هم طبعا من العقائد أصحاب العقيدة الفاسدة. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هو كل من اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما ونطق الشهادتين ومات على ذلك. هل يجوز الاستغفار للمبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة؟ فيمكن أن يستغفر له، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس زجرا عن البدعة. لما بيقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات دخل فيها المبتدعين اللي مش كفرة، مش كده؟ ولكن ما نظهرش لشخص بعينه مبتدع ان احنا نقعد نستغفر له اذا ثبتت بدعته تعيينا. قل قول هذا استغفر.